والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، سيتجدد بنا اللقاء بثاني محاضرة من محاضرات هذه الدورة العلمية، دورة الإمام مالك رحمه الله مع الشيخ مصطفى قاليا، ليقي على مسامعنا محاضرة بعنوان البيان في شرح أركان الإيمان. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيسرني أيها الأحبة الكرام أن نلتقي مجددا في هذه القاعة. قد سبق لنا أن ألقينا فيها محاضرة حول حديث عظيم، أو في بيان معاني حديث عظيم، وهو حديث عبد الله بن عباس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس. واليوم يتجدد لقاؤنا مع موضوع مهم جدا، بل هو من أهم المواضيع التي ينبغي لكل مسلم أن يعتني به ضبطا فهما وتحصيلا وتطبيقا لما فيه. هذا ما سنتدارسه معا بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة التي هي بعنوان البيان في شرح أركان الإيمان. إذن سيكون موضوع محاضرتنا متعلقا بهذا المضمون، وهو بيان أركان التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها، وإن أخل بشيء منها ربما اختل إيمانه ولم يصح إيمانه لربه سبحانه وتعالى. وتطرقنا لهذا سيكون بإذن الله عز وجل عبر وقفة. الوقفة الأولى نذكر فيها معنى الإيمان اللغة وفي الصلاح، ثم نذكر ونرى معا كذلك هذه الأركان عددها وبيانها وما يدل عليها، ثم نذكر شيئا من أحكام تلك الأركان ركنا ركنا بإذن الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق أولا وآخرا. الإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق. الإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق، الذي معناه التصديق القلب وتصديق الجوارح وتصديق اللسان. الإقرار يعني أن يقرر الإنسان بقلبه وبلسانه، ويصدق كذلك بقلبه وبلسانه وبجوارحه، هذا كله يسمى التصديق. وهذا هو مقصود الإيمان في اللغة، يعني لا يكفي في الإيمان مجرد اعتقاد القلب، هذا حتى في اللغة، ولا يكفي فقط كذلك مجرد القول باللسان، ولا يكفي كذلك مجرد العمل دون الأمرين الآخرين، بل لا بد أن يجتمع الجميع معا حتى يكون الإنسان قد حقق هذا المعنى في اللغة، يكون قد حققه في اللغة. أما في الاصطلاح فالإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. اعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب، وقول باللسان وعمل بالأركان الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن. هذا ما نعتقد، أن الإيمان إذا عمل الإنسان الصالحات ازداد إيمانه، وإذا عامل المعاصي نقص إيمانه. فلا يظن الإنسان أن الإيمان تعزيز فقط هكذا، بل لابد أن تبذل شيئا، تصلي تصوم نافلة، تصلي الرواتب، تصلي النافلة، تقوم في الليل، تدعو الله، تستغفر، تقرأ القرآن، بهذه الأمور يزداد الإيمان. إنه كثير من الناس إحنا تارك، حافظ فقط ربما على الفرائض والفريضة، وهذا شيء طيب، ثم يقول لك الإيمان ما حبش يزيد وكذا. الإيمان يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل ماذا؟ المعاصي. إذا كنا لاحظوا مش قلنا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. طيب لاحظوا هنا كاين حاجة مشتركة من حيث اللفظ، يعني الكلمات مشتركة في الجميع، وشنو هو؟ حرف وشنو؟ النون. لذلك يقول بعضهم الإيمان خمس نونات، يعني يعبر به يقول في الإيمان خمس نونات. وشنو هي النونات الخمسة؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان. ويدلك على هذا أن الإيمان يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا عدة أمور، لكن نذكر منها حديثا صريحا جمع هذه الأمور الثلاثة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها ماذا؟ قول لا إله إلا الله. وهذا شنو؟ قول ولا فعل ولا قول؟ فأعلاها قول لا إله إلا الله، طبعا عندها شروط لكن سماها قول. وأدناها ماذا؟ إماطة الأذى، وهذا فعل. ومش قال كذلك؟ والحياء شعبة من الإيمان. فاذكر لك الأمر الباطني. فهذا الحديث جمع لك أن دلك على أن الإيمان يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالجنة. عشان نذكر هذا حتى يعني الإنسان ما يلبسش عليه الشيطان فيأتيه ويقول له الصح في القلب أو الإيمان في القلب، كما نقول كثيرا أو كما نسمع كثيرا، قلت الإيمان في القلب. وكذلك يعني كثير من الناس عم دايرين كذا ودايرين كذا ويفعلون ويسألون. لا، احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إياك أن يغرك الشيطان أو أن يستدرجك فيدخلك في هذه الأوهام بأن الصح في القلب، اترك العمل. لا، احنا نقول الأصل في الإيمان في القلب، ولكن يؤثر على الجوارح. البذرة إذا كانت صالحة والمحل إذا كان صالحا وسقي بماء صالح أنبتت أمورا صالحة، لكن إذا كان شيء فاسد واختل أحد الأمور لا تنبت. جبت بذرة من النوعية الجودة الأولى ثم تضحص الطريق في الطريق المعبد هذا فتنطش حتى تجيب بذرة من أفضل الأنواع وتسقيها بأفضل المياه، لكن المحل غير صالح. فإذا يشترط أن يتحقق الجميع. إذا هذا عموما في الإيمان. كذلك ذكرنا هذا ليدل بأن الإنسان الذي يعتقد بقلبه جميع الأمور التي في الإيمان، يعتقد أن إيمان بالله وإيمان بالملائكة وغير ذلك مما صرفه، لكن لا يخرج ذلك من لسانه، لا يخرج ذلك من لسانه، يعني يأبى أن يقول هذه الكلمة لتكبر شيء من الأمور، يمتنع أن يتلفظ بهذه الكلمة، فإن هذا كذلك لا يصح إيمانه حتى ولو كان اعتقاده سليما. ما يكفيش حاجة فقط في القلب، لا بد الإنسان يصدر هذه الألفاظ. ومن هذا استدل أهل العلم على أن أبا طالب، وهو من أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان مسلما بل هو مات كافرا، ومع أنه يقول ماذا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذلك بذاك مبين. يعني كان يعتقد بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمور وأفضل الأديان، لكن منعه أن يقال عنه بأنه غير دين آبائه وأجداده، فمنعه هذا الشيء من النطق بهذه الكلمة التي يعتقدها، فما صح إيمانه. لكن يشترط الإنسان أن يعتقد بقلبه ويصدر ذلك. ولذلك كان كذلك الذي يظهر الأعمال، أعمال الصالحات، أعمال الصلاة وأعمال الزكاة وأعمال الحج، وفي قلبه خلاف ذلك، هذا كذلك لا يصبح. وإن في الدنيا يعامل معاملة المؤمنين، لكن في الحقيقة عند علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى هو من المنافقين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال عنه الله عز وجل، عافانا الله عز وجل وإياكم من النفاق، سواء النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر. إذن هذا فيما يخص عموما ذكر الإيمان باللغة والاصطلاح بعض مسائله. أركان الإيمان التي جئنا للتعرض لشيء منها كم عددها؟ 6 مشهور. ومن هي؟ من يستطيع أن يبصر؟ إحنا أبدأ نبدأ بالجوائز يعني. تعرف موجودها يعني. نشوف. قال لك كاين جوائز ملاحة؟ طيب تفضل. إيمان بالله. بالملائكة. بالأنبياء. ما نجوز لها الأنبياء أبو صلى. طيب. خلاص صححت. بالكتب. بالقدر. ها؟ ما تبيعونه. ما قسموا الكتاب ولا كيف؟ يا رب. ها؟ باليوم الآخر. هذوم بستة. ولا عبد الثاني ما درش التفسير. طيب بارك. شو تقولوا؟ بعدين. طيب خلاص خلي. صح شو بعدين؟ بلك يعني كذا. طيب أركان الإيمان 6 كما ذكرها أخوكم، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان 6: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد دلت عليها نصوص كثيرة من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله لم ترد مجموعة، يعني 6 لم ترد مجموعة في آية واحدة، وردت في آية 4، وردت في آية 5، وواحد ذكر في آية مستقلة. فمثلا قول الله عز وجل في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين هذا الصفحة. ذكر هذا. آية أخرى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنذكر 5 أضاف اليوم الآخر. وجاء في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فذكرت مسألة القضاء والقدر. وجمع وذكر الجميع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما، فذكر من بين ما ذكر، فلما سأله فأخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر الأركان 6. طيب هذا الترتيب بعضهم يذكر حكمة في هذا الترتيب، يعني لماذا ذكر مثلا الله أول شيء، ثم ذكر ماذا؟ الملائكة، ثم ذكر الكتب، ثم ذكر الرسل. يعني لماذا لم يقدم الرسل على الملائكة، ولم يقدم الرسل على الكتب ونحو هذا؟ فذكر أهل العلم عدة حكم وتعليلات، ومن بين هذه الحكم أن الآية ذكرت الأركان بحسب الواقع، بحسب واقع نزولها وواقع وجودها. فالله عز وجل وهو الموجود بذاته سبحانه وتعالى ماذا أنزل أو أرسل الملائكة، يعني كيفاش حتى وصل لنا هذا الدين، كيفاش وصل لنا ولينا نعرف القضاء والقدر اليوم الآخر. الله عز وجل أرسل الملائكة بماذا؟ أرسلهم بماذا؟ بالكتب. إلى من؟ إلى الرسل. يعني لاحظ الترتيب كما شرحه الله عز وجل. أرسل الملائكة بالكتب إلى الرسل لإخبارنا بهذه الأمور، باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر بعضهم هذه الحكمة، وهي حكمة حسنة. طيب، أول المذكورات كما هو في الآيات وكما هو في الحديث هو الإيمان بالله. هذا أول ركن ينبغي يا أيها المسلم حتى يكون إيمانك صحيحا، حتى يكون إسلامك صحيحا، أن تؤمن بالله عز وجل. إيمان بالله. والإيمان بالله يا إخوان لا يتحقق إلا بأربعة أمور. لا يتم لك تحقيق هذا الإيمان بالله، يعني لا تعتبر السنة. قد آمنت بالله حق الإيمان إلا إذا حققت أربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن تؤمن بربوبيته، تؤمن بانفراده بتوحيد الربوبية، والأمر الثالث أن تؤمن بانفراده أو بتوحيد الألوهية، والأمر الرابع أن تؤمن بتوحيده في أسمائه وصفاته. أربعة أمور: تؤمن بوجوده، وتؤمن بتوحيد الربوبية، وتؤمن بتوحيد الألوهية في العبادة، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. هذه الأمور الأربعة لا يمكن أن تحققها، لا يمكن أن تحقق الإيمان بالله إلا إذا حققت هذه الأربعة، هذه الأمور الأربعة. إيمان أولا قلنا بماذا؟ بوجوده. وهل يمكن لأي شخص أن ينكر وجود الله؟ هل يمكن؟ نقول من جهة الواقع وجد، وقد قص علينا الله عز وجل أن هنالك من دعا الربوبية وما علمت لكم من إله غيره، ويوجد كذلك في زمان قبلنا وفي زماننا من يقول بأنه لا إله والحياة مادة وأن هذا الكون وجد بذاته أو نحو ذلك من العبارات الكثيرة. فإذا يوجد، ولكن اعلموا أنه من حيث القلوب لا يمكن للقلب أن ينكرها أو أن يعتقدها، لا يمكن، مستحيل أن يكون ثمة إنسان يعتقد بقلبه حقيقة أن هذا الكون كله وجد هكذا. فطرة الله عز وجل جعل في قلوبهم اعتقادا بأن هنالك وجود، بل حتى فرعون التي قال تلك الكلمة: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وغير ذلك مما ذكر. الله عز وجل قال عنه، يعني كما ذكر موسى، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني قال أنت في حقيقة نفسك تعلم بأن هؤلاء أنزلها رب السماوات والأرض. وقال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها إنكار، ينكرون بلسانهم بألسنتهم، لكن في قلوبهم يعتقدونها لا محال. بل حتى الاعتقاد بصفات الله عز وجل جعل مفطورا في البشر، حتى كثير من الناس الذين ربما ينكرون وجود الله وربما ينكرون صفات الله، إذا أرادوا مثلا الدعاء أو النجاة من شيء أو الاستغاثة يرفعون أيديهم إلى ماذا؟ إلى السماء، حتى اللي يقول الله في كل مكان ويقول الله لا غير موجود وكذا، إذا أراد شيء يدعو يرفع يديه للسماء. لماذا؟ فطرة الله عز وجل جعلك فيك هذا الأمر، فطرة في قلبك. وقد دل على وجود الله عز وجل كما ذكر أهل العلم الفطرة والحس والشرع والعقل، كل هذه الأمور تدل على وجود الله عز وجل. فالفطرة، قلت الله عز وجل فطر في قلوب الناس ماذا؟ معرفة أن الكون يحتاج إلى خالق. لذلك الأمم السابقة، هذه الأمم الذين يدرسون تاريخ الأمم وتاريخ القبائل وغير ذلك، يقول بأنه وجدت قبائل، يعني الآثار وكذا، وجدت بعض القبائل ما تقاش عندها مثلا مستشفى، بعض القبائل ما تقاش عندها مثلا كادر تبقى عند الآخرين، عند هؤلاء قد تجد عندهم مثلا مكان للرياضة، عند آخرين ما تبقاش. لكن شيء واحد اشتركوا فيه جميعا، أن لهم معابد، بغض النظر عن هذا الذي يعبدونه، لكن فطرة يعلم بأنه لا بد يكون هناك شيء يعبدونه، لكن بفطرهم التي غيرت وبدلت انتكسوا، فربما فوجهوا إلى عبادة غير الله. والله عز وجل يعني أخبر، أو نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر، بأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. كل مولود يولد على الفطرة التي هي معرفة الله عز وجل وتوحيده، ويدل على هذا العقل كذلك، لأن العقل الذي يعني يدعون به ويرددونه كذلك، يقول العقل يثبت أحيانا قسمة، فيقول لك الحالات الممكنة تصورها من حيث الخالق، وجود الخالق ومن هو، ثلاثة، فكش حال رابع: إما أن هذا المخلوق وهو الإنسان أو الطبيعة أو الأشجار أو الجبال، إما أنها وجدت صدفة كما يقول بعض، وجدت صدفة هكذا، وإما أنها أوجدت نفسها بنفسها، هذه المخلوقات إنسان أوجد نفسه بنفسه، والأرض أوجدت نفسها بنفسها، والكون والسماء وهذه الأجرام كلها أوجدت نفسها بنفسها، وإما أن هنالك من أوجدها. هذه القسمة، نكش قسمة أخرى. فأما كونها أوجدت نفسها بنفسها فهذا من أمحل المحال كما يقولون، فهذا من أمحل المحال، لأن الإنسان قبل أن يوجد نفسه كان ماذا؟ موجودا أو معدوما؟ معدوما. فكيف يوجد نفسه وهو معدوم؟ كيف يوجد؟ هو ما زمجش وراح يوجد نفسه، واضح؟ فهذا لا يقول به عاقل، لا يقول به عاقل. طيب معلش يقول لك احنا جابونا آباء، طيب وآباءنا وآباءنا وآباءهم وآباءهم، صاعدة توصل، وين توصل؟ هذه السلسلة وين توديك؟ توديك إلى أنه لا توصل إلى هنالك شيء طرف آخر موجد، كما قال بعضهم يقول لك من الذي سبق الآخر، الدجاجة أو البيضة؟ شو اللي سبق الآخر؟ قل هذا جواب على بين ما تدش على الكتاب. توصل دجاجة البيضة دجاجة حتى توصل بأن هنالك خلاص، لازم توصل إلى حاجة شيء آخر، وهو الله عز وجل أوجد هذه الأمور، رب السماوات والأرض. طيب فإذا قلت هذا دل. وإن قالوا بأن هذه الأمور وجدت صدفة، فهذا كذلك لا يوجد صدفة. قلت وإن قالوا بأن هذه الأمور وجدت صدفة فهذا ليس صدفة. إحنا قد يقول لك طبيعة وتساقط ذريات وكذا ذرات وكذا وخلاص خرج لك هذا الكون. قل يا أيها العاقل، يعني إذا كان عندك مسكة من العقل، لو أنا أمثل لك بشيء صغير بشيء كبير، أقول لك مثلا أن هذا الجهاز أو هذا المكتب، هذا المكتب عبارة عن ماذا؟ لوح خشب، خشب هذا. طيب فأقول لك مثلا حط لك أنا أخشاب، أنا حط لك أخشاب، ونقول لك عبك هذا المكتب كيف تتكون؟ أقول لك أنا كنت جالس، هذه اللوحة ترفدت وحدها وهذه اللوحة ترفدت وحدها، ثم وضعت هذه اللوحة من أسفل، ثم جاءت المسامير والمطرقة وبدأت تدق وحدها. هل يمكن عاقل يتصورها؟ قل لك هذا جنون. فكيف تتصورون بهذا الكون الذي بني والذي خلق بهذا النظام البديع المتكامل الذي لا تتأخر فيه الشمس عن وقت طلوعها، ولا عن وقت غروبها، ولا اليوم، ولا يعني غير ذلك من النظام والأمطار والغيوم، هذا كله وجد وحده هكذا؟ إن هذا كذلك لا يقولون إنسان. فلم يبق لهم إلا أن يقولوا بأن هنالك موجد وهو الله عز وجل. والله عز وجل نبه على هذا، فقال لهم مخاطبا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ خلقوا من غير شيء، ما كانش حاجة خلقتهم صدفة. أم هم الخالقون، خلقوا أنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل يقول طيب حتى لو سلم، يعني هب ونفترض أنه اعتقدوا بأن أننا نسلم بأنكم خلقتم أنفسكم، طيب أنتم خلقتم يعني موجودين، طيب قبل ما تخلقون، قبل أن تخلقوا أنتم، السماوات والأرض شكون خلقها؟ شو خلقها؟ أنتم خلقتم أنفسكم، لكن السماوات والأرض شكون خلقها؟ واضح؟ فهذا يعني كله من السبع. دل على هذا كذلك الشرع، الشرع أدلة، الأنبياء كلها جاءت تقررها بأن الله عز وجل خالق السماوات والأرض، مبدعهما على غير مثال. دل على هذا كذلك الحس، الحس شنو هو؟ الواقع الموجود. وهذا تدل عليه أمور، منها الدعاء. كم من الأنبياء ومن غيرهم دعوا الله عز وجل فاستجاب له، هذا يدلك بأن هذا الذي تدعوه موجود. الله عز وجل، نبينا صلى الله عليه وسلم كان فوق المنبر، حديث الصحيح، فجاءه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والشياه غير ذلك، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فدعا، ويقول الصحابي: وما في السماء قزعة من سحاب. ما كانش سحابة صغيرة، ما كانش. فإذا بي أرى السحب تمتلئ أو تقترب، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة مباشرة، دعاء فاستجاب، يعني هذا الذي تدعو ماذا؟ موجود، يستجيب دعائك. قال: حتى جاء في الأسبوع المقبل زجل أعرابي هذا، قال: يا رسول الله، يعني راح تهلك من أمطار، فادعو الله عز وجل يوقف. فقال: حوالينا ولا علينا وعلى الآكام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا وجود الله عز وجل الأصل لا ينكره من يدعي بأنه ماذا؟ له مسكة من عقل. كذلك الأمر الثاني قلنا: أن تؤمن بربوبيته، إيمان بربوبيته سبحانه. إيمان بالربوب ما معناه؟ يعني أن تؤمن بأن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات والذي يدبر هذا الكون والذي يرزقه الله عز وجل، ما كاش شيء ما كانش من ينفع أو يضر أو يخلق أو يحيي أو يميت إلا الله عز وجل. هذا لازم تعتقد هذا الأمر، بأنه ما كانش متصرف في الكون مع الله عز وجل، فهو المنفرد بجميع أفعاله سبحانه وتعالى، هو الخالق والرازق والمحيي المميت المتصرف المدبر المانع المعطي. بل حتى كفار قريش وكفار الجاهلية كانوا يعتقدون هذا الأمر. انتبه، هذا الاعتقاد كذلك الأصل فيه أنه مفطور في الناس. حتى كفار الجاهلية كانوا يعتقدون هذا الأمر، الذين كانوا يدعون هبل ويدعون منات ويدعون اللات وغير ذلك. قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وليقولون خلقهن العزيز الحكيم. فيعتقدون هذا الأمر. لكن لماذا كانوا يعبدون هؤلاء؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني إحنا هذين جعلهم وسائط، وهذه من شبه إبليس على الأمم وعلى الناس. يجي ليك يقول لك: أنت صاحب معاصي، أنت مشرك، أنت كبير ذنوب، أنت تعصي الله عز وجل، أنت ما عندكش وجه باش تسأل الله مباشرة، ما تليقش تسأل الله عز وجل مباشرة. مثل إحنا في الدنيا هذا عندنا هذا اعتبار، في واحد مثلا ربما حقير عند الناس في مفهوم الناس، فيجي قابل المدير يقول: أنت قابل المدير، قابلش المدير، يعني شوف واحد آخر وقول له هلك يكلموا عليك. الله عز وجل ما عندوش هذا الأمر. فبعض الناس الشيطان لبس عليهم بهذا الأمر، فقال: أنتم لا تستحقوا أن تدعوا الله، والله لا ينظر إليكم ولا إلى أمثالكم، لكن يذهبوا إلى هؤلاء الصالحين، الصالحين اللي كانوا يعبدوا الله وعندهم منزلة وجاه عند الله، فروح ليه وقولوا يا فلان، قول ربي يعطيني كذا وكذا، ارزقني كذا واعطيني كذا. فهذا من الجهل العظيم الذي وقع فيهم. والله عز وجل لا يريد منك أن تدعوه مباشرة، لا يريد منك أن تجعل بينك وبينه وسائط. وهنا تنتقلنا من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. ما يحاش الله عز وجل لا يرضى أن تجعل بينك وبينه وسائط أبدا. وانظر إلى أسلوب القرآن، أينما تجد سؤال في كتاب الله عز وجل موجه للنبي صلى الله عليه وسلم دائما الإجابة بعده بقل. قال: يسألونك عن الأهلة، وش قال؟ قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كذب. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء. شوف دائما وين تلقى يسألونك بعدها قل، إلا في آية واحدة. ما هي؟ آية اللي يجيبها طول الوقت، لا بالله برفع الأيد بطاقة تعريف عن الأنفال. جيد، بارك الله فيك. وإذا سألك، هذه الآية الوحيدة، وإذا سألك عبادي عني ضابط الله فإني قريب. لاحظ لما هنا قلت مسألة بين الله وعباده، الواسطة في التبليغ نزعت، ما قالت وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، قال وإذا سألك عبادي فإني قريب. خلاص قلت العلاقة بين الله عز وجل وبين عبيده مباشرة. فاحذر يا أخي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة مهما كثرت ذنوبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل أفرح بتوبة عبده العاصي من ذلك الرجل الذي ضاعت ناقته التي عليها متاعه، دابته التي عليها متاعه وأكله وشرابه في الصحراء، حتى أيقن الهلاك. خلاص ظل تأكد أنه يموت، دار حوس عليه ما لقاهاش، قال المولد تصرف فيه الموت، تكبش يموت خلاص. فإذا به حس يعني دابة وفوقه، فوجد عليها متاعه والماء والأكل، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أقطع من شدة الفرح. هذا الله عن الفرح، تخيل الفرح اللي كان عند ذلك الشخص. الله عز وجل أراد أن يمثلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشد فرحا من هذا الرجل. إذا جاء شكون العاصم في المؤمن ليعصيه، يفرح الله عز وجل إذا رجعت إليه، ويبسط يده بالنهار ويبسط يده بالليل. فاحذر يا أخي من لبس عليك الشيطان في مثل هذا. هذا إذا توحيد الربوبية قلنا أن تؤمن بأن الله منفرد بالخلق والرزق والحياء والملك والتدبير وغير ذلك. توحيد الألوهية الذي تكلمنا عليه كذلك الآن، وهو توحيد الله بالعبادة، بأن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، إياه أن تصرف شيء من عبادتك لربك، سواء في الدعاء أو في الصلاة أو في الصوم، كل شيء لازم عبادتك تكون خاص. حتى الرياء يا إخوان، حتى الرياء الذي هو الشرك الأصغر، يصير الرياء الذي هو الشرك الأصغر يبطل عملك، ما يتقبلوش الله عز وجل. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله في الحديث القدسي، يعني قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. يعني شت الشركة في الدنيا كان مثلا واحد يدخل مع شريك يقبل يدخل زوج شركات ثلاثة شركات أربع شركات. الله عز وجل إذا عملت عمل وهو صليت أو صمت أو صدقت هذا لله. دخل شريك يعني تريد بعملك الله ذلك الشخص. الله عز وجل يقول لك أنا مرضاش بالشرك، خلي هذا العمل قاعد هذا الشخص، أنا مندي منه واجب. ويوم القيامة وش يقول الله عز وجل لما يجون الناس هذا اللي صلى وصام صح كان مع ذرية صلى وصام وقرأ قرآن وذا وفعل وفعل، يجي ظن باللي عمل أعمال، فيجي عند الله عز وجل يسأل الثواب. وش يقول الله عز وجل وهو عملها لله ما عملهاش إلا عملها الأشخاص، يقول له اذهب إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فاسألوا فاطلب فاسألوهم الجزاء، راح عندهم وانت قديت الجزاء من الدنيا بالشكر والثناء والمدح وغير ذلك. أما توحيد الأسماء والصفات وهذا كذلك من الأمور، فهي أن تثبت لله عز وجل كل ما أثبته له نبيه، كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته وأثبته له نبيه في سنته في السنة من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. الأسماء اللي قيلها في كتاب الله عز وجل وهو العزيز الحكيم السميع البصير، هذه نثبتها لله، فنقول أن الله سميع ونقول أن الله بصير. ما نعرفوش كما هو يا إخوان، لا نعرف مثل الله ولا نعرف مثل من يخبر عن الله، لأن وصف الشيء وصف الشيء إنما يعرف بأحد ثلاث أمور. يعني كيفاش تعرف هذه الحاجة في الدنيا؟ نعرفها بأحد ثلاثة أمور، إما برؤيتها صح نشوفها، شوف هذا الكتاب كيفاش عامل تولي تعرف، شوف السيارة الفلانية كيفاش عاملة تولي تعرف، شوف القلم الفلاني تولي تعرف. فإذا هذا برؤيتها، وإما برؤية نظيرها، رؤية نظيرها يعني أنت مثلا عندي سيارة أقول لك فلان شرى سيارة مثلها، ولا يجي واحد يقول لك أنا شريت سيارة كما تاع، ولا شريت قلم كما تاع، ولا شريت محفظة كما تاع. فإذا هنا نعرفها ذلك الشيء الذي لم أراه، لماذا؟ لأني رأيت مثيله وشبيهه صح. الصورة الثالثة قال إخبار الصادق الفصيح عنه البليغ عنه، إخبار الصادق الذي لا يكذب الفصيح الذي يستطيع التعبير يعني يقدر يوصل لك المعلومة، لأنه كان بعض الناس ما يقدرش فهمه قدامك ما يتفهمش. البليغ عنه إخبار يعني يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا واحد شخص أو يجي شخص مثلا في الدنيا يقول لك السيارة واحد شرى سيارة جديدة يقول ما نعرفهاش، يقول لك شوف عاملة كذا والضوء تاعها عامل كذا ومن الخلف عاملة كذا، يعني يبدأ يوصفها لك بطريقة حتى تتصورها أنت في ذهنك. فهذا في الدنيا موجود، الله عز وجل انتفت عنه هذه الأمور الثلاث. فإن الله عز وجل لم نره ولم يره أحد في الدنيا، لكن يراه المؤمنون يوم القيامة بإذن الله، نسأل الله أن نكون منه. كما قال إنك لن تراني يعني في الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طيب، فإن الله قلت لك لم نره ولم نرى نظيره، ما كاش حاجة تشبه له، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء. طيب، وهو السميع البصير. طيب، والأمر الثالث نبينا الذي يخبر عن الله ما أخبرنا بصفات الله، كيف هي؟ قلناش مثلا السمع تاعه كذا ولا البصر تاعه كذا، جاءت الأسماء وجاءتنا الصفات نؤمن بها، فنقول أن الله السميع ونعرف معنى السمع شنو، فقال لنا أن الله بصير ونعرف معنى البصر شنو هو، وأن الله له يد وأن الله له قدم يضع قدمه، وأن الله له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الأمور نعرفها، نعرف معناها في الدنيا، لكن نعتقد بأنها ليست مثل جميع المخلوقات، لأن الله مش قال ليس كمثله شيء، وفي المقابل قال وهو السميع البصير. قد تقول الإنسان كيفاش احنا يقول لك سميع وبصير والإنسان سميع وبصير وشي كيف كيف، نقول له حتى في المخلوق شي كيف، انت عندك وجه، قد الانسان يكابر يقول انت عندك وجه، يقول لك نعم عندي وجه، قل له النمله عندها وجه، وجهك وجه النمله كيف كيف، لا قال كيف كيف، قل له يعني روح مستشفى المجانين. فهذا في المخلوق مش كيف كيف، تتشابه الاسماء لكن الكيفيه مش كيف كيف، فما بالكم بالخالق والمخلوق؟ من باب اولى اعتقد يا اخي وسلم نفسك وازح عن هذه الافكار كلها، اعتقد بان الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات الأولى، لكن ليست لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفيتها، لكن نثبتها لله عز وجل. هذا فيما يخص الأسماء والصفات. طيب يعني الوقت يمر سريعا لذلك يعني سأختصر شيئا. طيب الأمر أو النوع الثاني أو الركن الثاني من أركان الإيمان هذا الإيمان بالله. إذا يتحقق بكم من أمر؟ بأربعة أمور. شنو يذكرها ويدي رسالة؟ بما يتحقق الإيمان بالله. طيب دفعة أول هذا قبلك. طيب جيد مبارك عليك. طيب إيمان بالملائكة كيف يتم الإيمان بالملائكة؟ هؤلاء الملائكة لا بد أن تؤمن أولا بأنهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور ولا يعصون الله عز وجل أبدا، وخلقهم لطاعته وهم مكلفون بذلك، مأمورون بطاعته ومأمورون بأعمال، مكلفون كذلك بأعمال، وخلقهم الله عز وجل ولهم أجسام وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أجسامهم عظيمة جدا كما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل وهو ساد الأفق وله 600 جناح، ساد الأفق مالأ الأفق يعني ما يشوفش اللي بوش كاين بعد لضخامته، وكذلك حملة عرش وهم ملائكة عظام كذلك كبار، ولهم كذلك قلوب عقول أو لهم قلوب كما قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فأخبر الله عز وجل الأنهار. فإذا هم ملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وخلقهم لطاعة ولهم أجساد ولهم عقول ولهم قلوب ولا يعصون الله عز وجل أبدا. هذا الإيمان الأول بالملائكة يتم لك باعتقادك هذا الأمر، لهذا اسمه الإيمان الإجمالي. وكان إيمان تفصيلي وش هو؟ أن تؤمن بأسماء من وردت أسماءهم في الكتاب والسنة وتؤمن بصفاتهم الواردة كذلك. كان بعض الملائكة ذكرت لنا أسماءهم، وكان الملائكة ذكرت لنا وظائفهم، وظائفهم يعني في الدنيا ماذا يعملون وماذا يفعلون. فهذه نعتقد هذه الأمور التفصيلية. والإيمان الإجمالي يكفيك أن تؤمن بأن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه وهم ملائكة، وخلقهم من نور ووكلهم بطاعته وكلفهم بها ولا يعصونه أبدا، ولهم أجساد ولهم عقول ولهم قلوب. ثم تؤمن قلت بأسماء من وردت أسماءهم في الكتاب وفي السنة. فممن وردت أسماءهم في كتاب الله عز وجل جبريل عليه السلام، وورد كذلك ممن وردت أسماءهم كذلك ميكائيل، ويقال ميكائيل كذلك، ميكائيل كذلك ورد اسمه في كتاب الله عز وجل. كذلك ممن إسرافيل، إسرافيل هذا الاسم هو المشهور، هذا هو الاسم المشهور لكن لم يرد في كتاب الله عز وجل، وفي السنة لم يرد في أثر يعني في سند صحيح، لكن هذا هو المشهور عند أهل السنة أن اسمه إسرافيل. طيب كان آخر رفع أيدي ولا هاي ملك الموت واسمه عزرائيل، ها هذا اسمه عزرائيل، ها اسم يخوف، ها لا هو لا يصح، هذه تسمية إسرائيل لا تصح، الاسم الوارد له هو ملك الموت صفة من الصفات. طيب طيب زيد الفطرة لنا. نعم مالك جيد. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طيب زيد هذا قال بعضهم أنها اسم ملك لكن صحيح أنها صفة، يعني هذا الملك يرقب ويعتث ويعد، مش اسم أسماء ملك. بارك الله فيك. منكر ونكير جيد، وهما أصحاب السؤال في القبر. جيد زين حمد رضوان خازن جهنم كذلك ورد في أثر لكن لا يصح، لكن هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. حيزون اسمه؟ حيزون أكرب. هذا ورد في أثر لكن فيه ضعف، ورد في أثر لكن فيه ضعف. نعم جزاك الله خير. ذكر فيه في الآية لكن مختلفين هل هو من الملائكة. نعم طيب المهم عموما يكفيك في الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأسماء أن تؤمن بأسماء من وردت أسماؤهم وصفات الوالدة فيهم. فجبريل مثلا مكلف بماذا؟ بالوحي. وميكائيل مكلف ب ديت السكتو شكون قال؟ بالقطر والرزق. زي بالقطر والأمطار وكذا. وإسرافيل بالنفخ في الصور. زين ملك الموت يقبض الأرواح. رضوان قلتم خازن جهنم. مالك خازن النار. هؤلاء كاين ملائكة آخرون مكلفون بكتابة أعمال العباد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني يعد ويكتب. هذه الملائكة التي تكتب. كاين ملائكة كاين ملائكة الله عز وجل خلقهم سياحون في الأرض. ما سياحون يعني يتلمسون يسيحون يمشون ويبحثون عن حلق العلم. فمثلا في هذا المجلس حاضرون معه يعني يتلمسون يكتبون من حضر ونحوها. وهنالك ملائكة ذلك خلقوا لعبادة الله عز وجل ولا يفطرون عن ذلك كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث أطت السماء وحق لها أن تقط ما فيها موضع شبر إلا وملك واضع رأسه على الأرض ساجدا أو قائما يعني يدعو الله عز وجل. هذا عددهم كبير جدا لا يحصى وهم خلق عظيم. يعني ينظر قلنا في الإيمان بهم ما ذكرنا. وذكر بعضهم يذكر بعضهم خلاف في من هو الأفضل ملائكة أم البشر أم صالحي البشر من هو الأفضل. فيقال بأنه في مسألة التفضيل ينبغي التفصيل. أما باعتبار الابتداء فإن الملائكة أفضل لأن في الدنيا الإنسان يعصي ويطيع خلاف الملائكة فإنهم مخلوقون ولا يعصون الله أبدا. لكن باعتبار النهاية والغاية فإن الصالحين من البشر هم أفضل لأن غايتهم الجنة والملائكة يعني يخدمونهم. فهذا باعتبار التفصيل. ثم قال الإيمان بالكتب هذا الركن الثالث أن تؤمن بالكتب. والإيمان بالكتب الكتب جمع كتاب. أن تؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل أو أنزل على رسله كتبا من السماء. وكل الرسل لهم كتاب. كل رسول أنزل إلى الأرض إلا وأنزل الله عز وجل عليه كتاب. علمنا منه ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فكل رسول بعثه الله عز وجل إلا وأنزل معه ماذا؟ كتابا. علمنا قلنا أسماء من علمنا ما علمنا من علمنا وجهلنا ما جهلنا. لكن لابد تعتقد شيء وهو أن الكتب السابقة كلها منسوخة بمعنى أنه لا يصح لإنسان ولا يحق له أن يأتي الآن ويقول أنا أتعبد الله بالكتاب السابق بالتوراة أو بالإنجيل. لماذا؟ لأنه بعد نزول القرآن نسخت جميع الأديان. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام. هذا ما قلناش أنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. قاله من أنزل الكتب هو الذي أنزلها جميعا وهو الذي أخبرنا بهذا الأمر. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام نسخ جميع الأديان والقرآن نسخ جميع الكتب السابقة. ونعتقد كذلك أن هذه الكتب كلها محرفة تحريفا معنويا قطعا يعني هذا قطعي وتحريفا لفظيا في أغلبه تحريف معنوي يعني حتى الآية يقرأها بمعنى يفسرها بمعنى آخر يحرف المعنى فيها. والتحريف اللفظي أنه يمحو بعض الآيات ويديروا مكانها آيات أخرى تناسب هواهم ومعتقداتهم. فهذا الذي إلا القرآن كتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد فهذا الذي تكفل الله بحفظه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب الإيمان بالكتب يتم بما ذكرت وهي أن تعتقد بأن الله أنزل على رسله كتبا وأنها كلها منسوخة بالقرآن الكريم. تعتقد كذلك أنها كلام الله غير مخلوق. هذه الكتب هي كلام الله غير مخلوقة مش الله خلق هذا القرآن لا هذا كلام الله عز وجل قاله إلى جبريل فسمعه جبريل وقاله جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا فهذا كلام لذلك يقال لك من أراد أن يخاطب الله أو أن يخاطبه الله فليقرأ القرآن إذا أردت الله يخاطبك ويتكلم معك فقرأ القرآن تسمع يا أيها الذين آمنوا هذا كلام الله وانت من أهل الإيمان إن شاء الله يا أيها الناس ونحوها ومن أراد أن يخاطب الله فعليه بالصلاة تعتقد كذلك بأسماء الكتب التي ورد ذكر أسمائها ومن هي ما هي الكتب برفع أيدي طيب انت سألتك تفضل صح تنسى واحد ما كانش لك كتاب نوعه أبد التوراة والإنجيل والقرآن تمام وصاحب إبراهيم بيعوها لك ولا جبتها لك أي الله يبارك ما شاء الله أي باش نقول لك مبروك طيب فهي الأسماء الواردة عندنا القرآن والتوراة الذي أنزل على التوراة على من؟ موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على والزبور الذي أنزل على داود وصحف إبراهيم وصحف موسى على من؟ إبراهيم وموسى بحسب المذكور واضح؟ قريب قريب وقت آخر صحف إبراهيم وموسى هذه الواردة أسماءهم لكن تعتقد بأن هناك كتب أخرى ما نعرفها تعتقد بأن هناك كتب أخرى لا نعرفها طيب طبعا لا شك أن يدخل في الإيمان بالكتب الإيمان بالله تؤمن بما جاء فيها خاصة في كتاب الله عز وجل تؤمن بجميع ما فيه وهذا يتم لك بالإيمان بالله كذلك ثم قال الإيمان بالرسل وهذا أمر لا بد أن تعتقده بأن الرسل هم أعلى طبقات البشر وهم أناس منا يعني أناس من البشر خلقهم الله عز وجل مثل ما خلق جميع البشر وأرسلهم إلى الناس يعني فضلهم على بقية الناس بهذه الرسالة فضلهم على جميع الناس بهذه الرسالة وبدعوة الناس وهم رسل وأنبياء وعددهم كثير جدا عددهم كثير جدا لا يحصى عددهم كثير جدا لأن الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كل قرية جاءت وأمة إلا بعث الله عز وجل لها ماذا رسولا ونبيا بل ربما بعث في القرية الواحدة أكثر من نبي كما جاء في سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فهؤلاء بعث أكثر من نبي في مكان واحد وفي زمان واحد وموسى وهارون وزكريا ويحيى وغير هؤلاء يعني فكانوا يبعثون فإذا تصور عددهم لكن الفرق ما بين الرسل وما بين الأنبياء فالرسل أعلى من النبي هنالك بينهما فرق طيب والأسماء الأنبياء المذكورة الواردة في القرآن كم 25 نبيا نقول لكم ذكرهم ليس صعبة لكن يقدر يذكرهم وين طيب وارد أسماءهم 25 نبيا لكن نعتقد بأن عددهم أكبر من ذلك طيب إيمان بهم نعتقد كذلك أنهم كنا أناس من البشر ليسوا بمعصومين يعني بمعنى أنهم ليسوا بمعصومين من ما من الأخطاء لكن رسموا في جانب التبليغ رسموا في جانب التبليغ ورسموا من الكبائر صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا وأدوا ما عليهم كما أمر منهم ويعني هم كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمهم والذي نسخ جميع ما جاء به أولئك السابقين بل حتى لو كان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الله أن يتبعني وعيسى عليه السلام الذي لا يزال حيا وسينزل في آخر هذا الزمان سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسيصلي خلف إمام من هذه الأمة حتى يبين بأنه جاء تابعا ولم يأتي متبوعا ونحو هذا إذا تؤمن بهذا تؤمن بأسماء من وردت أسماءهم في كتاب الله عز وجل تؤمن بأنهم بشر ليس لهم من صفات الربوبية شيء ليس لهم من صفات الربوبية شيء يعني أن يعني يدعوهم الإنسان بأنهم يرزقونه أو يعطونه نبينا صلى الله عليه وسلم حذر وهو في سياق الموت حذر قبل موته بخمسة ليالي وحذر وهو في سياق الموت من أن وهو أفضل البشر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق من أن يتخذ قبره وثنا يعبد يدعى من دون الله وأن يقصد وأن يرجع حذر من هذا ونهى وخاف هذا على أمته. إبراهيم عليه السلام كذلك كان يخاف على نفسه هذا، وكان يدعو الله أن يجنبه الشرك هو وأولاده، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، غير ذلك مما ذكر. تعتقد كذلك بأن أفضل الرسل خمسة، أفضل الرسل خمسة، وهم محمد عليه السلام وهو أفضلهم، وإبراهيم خليل الله، وموسى وعيسى ونوح عليه السلام. هؤلاء أولو العزم من الرسل، هؤلاء أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل على الإطلاق. أسئلة سهلة يعني، تحبوا تبدو الكتاب يبقى. طيب نشوف كيف يبقى السؤال صعب بيروح مش لعله يبقى لي يعني. ثم قال الإيمان باليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر سمي آخرا لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، فهو آخر الأيام. فالدنيا بالنسبة إليه أول، وهو آخر الأيام التي لا يوم بعدها إلا إلى جنة أو إلى نار، وهو آخر المراحل التي تمر بها الإنسان، آخر المراحل التي يمر بها هذا الإنسان. والإنسان يمر بكم من مرحلة؟ أي هذا السؤال صعب، هذا نغيركم السؤال. طيب برفع الأيدي، لا برفع الأيدي. بكم من مرحلة قبل الكبر؟ ثلاثة خطأ، باش لي يقول ثلاثة ما كان يرفض. خطأ، هكذا كبر كلها تعرفهم، خمس مراحل. طيب شنو كان خمسة قبل؟ انت عاود زد مين اللي جبتهم دوكا ولا واش راك نعطوا له فرصة ولا انت ما تسمح؟ هيا افكرهم انت، ابدا بالاولى. خطا، تبدا انت. خلاص خطا، هيا زربوا الوقت باش نكملوا. عبينك تبحي بقالي وقت. طيب كوردي انت في السرد، ما قبل ان يخلق الانسان العدل، العدل جيد، المرحله الاولى العدل جيد، ثم مرحله الحياه الدنيا. وش تفصل في هذه؟ فصل خلا خل من ناحيه. ان يكون الانسان في بطن امه جيد، ثم بعد ان يولد الانسان يسال اخي تعرف من بعد مش كاين في بطن امه الدنيا ثالثه البرزخ، هذه المرحلة تعني في الحساب. جيد بارك الله، صح تعاونتك شوية، ماش ندير يعني التليفون يا كذا. الله يحفظكم. طيب قلنا الإيمان بالمراحل الخمسة هي هذه، العدم، مرحلة العدم، ومرحلة الثانية أن يكون في بطن أمه، ثم أن يولد في الدنيا، أن يكون في الدنيا، ثم البرزخ، ثم في يوم الحساب، وفي الجنة، وفي النار يوم القيامة. والإيمان في اليوم الآخر يتم أولا بالإيمان بوقوعه بوجوده وبأنه واقع لا محال، تؤمن بأن هذا اليوم واقع لا محال لأن الله ذكره. بل كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به والإيمان دوك خلاص ما راحوا ما تجاوبوش دوك خلاص. واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وغير ذلك. لماذا؟ لأن من كان يؤمن بالله هذا يعمل، والذي يؤمن بأن هنالك يوم للحساب هذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى العمل. فإذا دائما ما يقرأ الله عز وجل، إذا أولا تؤمن بأن هذا اليوم موجود وبأنه واقع لا محال، ولكن لا يعرف وقته إلا الله. هذا من الأمور الغيبية التي استأثر الله عز وجل بالعلم بها. ما يجيش إنسان يقول لك القيامة تقوم في 2000 وكذا و2000 كذا وسنة كذا، من غير يذكر أنه يزيد، من غير يذكر أنه يزيد. كل مرة يقول لك 2012 معك، وصلت 2012 فضحوه، قال لك 2000 قبلها 2000 وهكذا. فإذا لا تؤمن بهذه الخرافة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما جبريل أشرف الملائكة ونبينا أشرف البشر، فسأله عنها فقال متى الساعة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وكيف كيف لا أحد يعلم هذا إلا الله عز وجل. طيب لكن لابد أن تعد لها. لذلك لما جاء النبي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة؟ سأل عن سؤال ما يفيدوش تعرف متى، لكن أرشده النبي إلى ما يهمه. قالوا ما أعددت له، وش وجدت له؟ تسأل عن الساعة لكن الفائدة وش الحاجة تنفعك وش وجدت لها؟ هذا الذي ينبغي الإنسان أن يعني يحرص عليه. الإيمان كذلك يتم بها باليوم الآخر بالإيمان بكل ما صح عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع في ذلك اليوم من الموت وفتنة القبر والمحشر والنفخ في الصور والصراط والحوض وغير ذلك مما ذكر بأنه يكون في ذلك اليوم. الأمور التي ذكرت في كتاب الله عز وجل والأمور التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بها إيمانا تفصيليا، يعني كل ما تلقى مش يشوف هذه لازم تكون تعرفها كامل، لأنه قد إنسان يكون جاهل باللي مثلا كاين الحوض صح ما ينكرش لما يقرأ يقول ما هذا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يقول لك خلاص يعني جاه علم زائد صح. أما أنه ينكر يقول لك لا ما كاش الحوض ما كاش الكوثر ما كاش السؤال ما كاش الحساب ما كاش الصراط ما كاش الميزان، الميزان الذي يوضع لوزن أعمال العباد ولوزن العباد كذلك هذا ينكره فهذا يؤدي بك إلى الكفر. أما أنه قد تجهل الشيء فلا تعرفه ثم لما بعد المعرفة تؤمن به فهذا لا يضر، لكن أقل شيء لازم تؤمن بأنه كان يوم قيامة يبعث الله عز وجل فيه من كان في القبور من ماتوا وكل الناس ستموت يبعث من في القبور إلى يوم يحاسبون فيه على ما قدموا وأخروا، هذا لابد تعتقده ولا تنساه وتجعله نصب عينيه. ثم قال الإيمان بالقدر خيره وشره، تؤمن كذلك بالإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وهذا من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. وهذا القدر سر الله عز وجل في خلقه، إنسان يضبطه بضوابط شرعية لكن لا يتعمق فيه حتى يؤدي به إلى ذلك إلى وساوس شيطانية والعياذ بالله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فوجدهم يتنازعون في القدر، كان يتنازعوا في القدر كذا وكذا، فغضب عليهم غضبا شديدا حتى كأنه فقئ في وجهه حب الرمان، يعني متخبر شدة الغضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب رؤيا وعلم ذلك في وجهه، فنهاهم عن ذلك فما رؤوا بعد ذلك تخاصموا في القدر. ثم أميت هذا الأخلاص نهائيا إلى أن جاء ماذا أحد النصارى وهو سوسن وأخذ عنه معبد الجهني أخذ عنه ماذا هذه المقولة الخبيثة، فزعم أن لا قدر وأن الأمر ألوف، هذا في أواخر عهد الصحابة. ثم انتشرت هذه البدعة وهي بدعة نفي القدر وغير ذلك. إحنا ما يهمناش الأمر، الذي يهمنا الآن كيف يتم إيمانك بالقدر. يتم إيمانك أيها العبد بالقدر عبر أربعة مراحل أو أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، أن تثبت وتعتقد بأن الله عز وجل يعلم ما سبق ويعلم ما يأتي، يعلم الله عز وجل الغيب بجميع تفاصيله جملة وتفصيلا، وأحاط وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء، يعني يعلم ما سيقع قبل وقوعه، يعلم كما العبارة المشهورة يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما ستفعله قبل أن توجد أصلا. طيب هذا علم الله السابق، يعني يعلم كل الأمور سبحانه وتعالى، وهذه المرتبة إذا حققها الإنسان جاء دفعه ذلك إلى مراقبة نفسه. إذا استحضرت بأن الله عز وجل يعلم ما تفعل مطلع على أحوالك جعلك تستحي منه حق الحياة، لأن الله عز وجل لا تغيب عنه شيء، لأن الإنسان إحنا منا إذا أراد أن يفعل شيئا يعني يبتعد عن أعين الناس الذين يرونه، لكن ينزوي في بيت لا يراه أحد أو في شيء في مكان لا يراه أحد وينسى أن الله عز وجل ماذا مطلع عليه. فلو استحضر الإنسان دائما هذا الأمر استحضار مراقبة الله عز وجل والله ما تجرأ واحد منا على معصية الله، ولكن الهوى والشيطان والنفس، ولكن إنسان إذا أصابه شيء من ذلك فليسارع الأوبة والرجوع إلى ربه كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسه طائف من الشيطان شكون مش العصا، قال إن الذين اتقوا حتى المتقي قد يخطئ قال إن الذين اتقوا إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يرجعون إلى ربهم ويؤوبون. هذه الفائدة. طيب قلت الأمر الأول إذا تؤمن تثبت مرتبة العلم بأن الله عز وجل عليم بكل شيء، قال الله بكل شيء عليم، وهذه تفيد في مسألة. ثم مرتبة ماذا؟ الكتابة. ماذا ما معنى الكتابة؟ أن الله عز وجل لما أراد جعل خلق القلم وقال له اكتب كل ما سيقع. لما قال له اكتب قال له القلم ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. طيب القلم راح يكتب وشنو؟ إذا قلنا شوف، إذا قلنا الله يعلم كل ما سيقع، فالقلم اكتب وشنو؟ اكتب علم الله الذي يعني الذي علم الله بأنه سيقع. واضح؟ فهم هذا منه؟ الله عز وجل يعلم كل ما كل أمر سيقع، ثم أمر القلم بأن يكتب كل ما سيقع. فإذا القلم كتب ماذا؟ علم الله عز وجل السابق، يعني كل أمور التي ستقع. طيب ثم لما كتبها المرتبة الثالثة جئ المشيئة. ما معنى المشيئة؟ أن الله شاء أن تقع، لأنه في الأول علم وقوعها ثم كتب بأنها ستقع ثم شاء أذن بوقوعها، لأنه لا يمكن أن تقع أن يقع شيء في كون الله إلا بإذنه. ما كاش حاجة، ما تصورش بلي كاين واحد يعجز الله في الأرض يدير حاجة والله ما أذنش باش تقع، لا لا، يأذن الله بوقوعها. لكن تنبه لشيء مهم جدا، أن المشيئة لا تستلزم المحبة. المشيئة لا تساوي المحبة. كي يقول لك الله شاء أن يقع كذا، مشي باللازم أحبه، فقد يشاء الله ما يحب وقد يشاء الله ما لا يحب. فمثلا إيمان المؤمنين شاء الله وقوعه، إيمان المؤمنين، إيمان أبي بكر الصديق وإيمان عمر الخطاب، الله عز وجل شاء وقوعه، وهل أحب وقوعه أو ما أحبش؟ أحب. طيب وكفر إبليس وغيره من الكفار شاء الله وقوعه فوقع ولم يقع؟ وقع، لكن هل أحبه الله؟ ما أحبه. فإذا المشيئة لا تستلزم المحبة، المشيئة لا تساوي المحبة. وهذا من الأخطاء التي يعني يقولها بعض الناس أحيانا تمر عليهم، فرايح المسجد مثلا هم جالسين في معصية، قام مثلا يدخن أو في استماع يستمع للغناء نحو ذلك، قل لك فشرك، قل لك أنا كما أحب ربي، قلوا هذا الزلام، قل كما أحب ربي. لا، خطأ. الله لا يحب أن تكون على معصية، لكن أقل شيء إذا حبيت تعبر بأي تعبير سليم قل كما يشاء الله، يعني كما يشاء الله، ما تقولش كما يحب ربي. فرق ما بين المشيئة وما بين المحبة. فإذا المشيئة قلنا لا تستلزم المحبة، فقد يشاء الله. نعطيكم مثال مصغر ولله المثل الأعلى، صحيان إحنا باش المثال يتضح المقام. إحنا في المخلوق الواحد أب عنده وليده ويهبله، نخرج برا نخرج برا، يقول له ما تخرج ما تخرج ما تخرجش، كسر له راسه هو في الدار حبيبي، وكسر له راسه، نخرج نخرج نخرج، قالوا خلاص اخرج. فهذا الاب اذن لابنه بالخروج، صح؟ لانه كان ما حبش يخرج ما يخرجش، ما يفتحلوش الباب، صح؟ اذن له بان يخرج، بس هل كان محب لخروجه؟ ما كانش محب لخروجه. قلت ولله المثل الاعلى، فان الله عز وجل يشاء الامور، كل شيء يقع في كونه فبمشيئته، لكن مشي باللازم ان يحبه. فالحاجة إذا كانت يحبها الله عز وجل قد تقع وقد لا تقع. مثلا الله عز وجل يحب من الناس أن يؤمنوا جنة، يحبه الله، لذلك دعاهم إلى الإسلام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يحبه الله. لكن هل آمن جميع الناس؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالمحبة لا تستلزم الحصول، يعني كي الله عز وجل يحب شيء قد يقع أو لا يقع، لكن المشيئة تقع. الشاهد الذي يهمنا في مرتبتنا أن الله علم ما سيقع، ثم كتب أمر القلم بأن يكتب ما سيقع، ثم شاء أن يقع ما علم، ثم خلقه أوجده. فكل شيء واقع في هذا الكون سواء من البشر أو من الحجر أو من الشجر أو من هذه الجبال والمخلوقات أو من الأفعال التي تفعلها، كلها من خلق الله عز وجل، كما قال الله والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. طيب إذا عدنا أربع مرات، عدنا العلم السابق، وعدنا الكتابة، ثم وشنو؟ المشيئة، ثم الخلق. دوك وصلنا لهذا الأمر، لا بد أن ننبه على شيء، لأن بعض الناس ما فهموش القدر مليح، ففهموا سوء أساءوا الظن بربهم. كيف الناس يقول لك الله جبرني باش ندير كذا، تقول له علاش تدير هذا؟ يقول لك ربي اللي كتب لها، كتب علي يا ربي، كتب علي يا ربي نسرق، كتب علي يا ربي نسب، كتب علي يا ربي ما نصليش، ونحو هذا من الأمور. وهذا من سوء فهمهم للقدر، سوء فهمهم للقدر. حتى بعضهم اتهم الله بالظلم والعياذ بالله، فقال شعرا، فقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. قال كرماه مربوط في البحر وقالوا بلك تتشمخ، وهذا محال. فوصفوا الله بهذا المثل والعياذ بالله، فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. لكن ما معنى القدر؟ انتبه، احنا وش قلت لكم؟ الله عز وجل هل اللي سابق الكتابة ولا العلم؟ العلم، بمعنى أن القادر كتب وش كتب؟ علم الله الذي يعلم الغيب. بمعنى أن الله مش يكتب أمور، يعني مش يكتب لك ثم أجبرك على تلك الأعمال. مثل مثلا أنا نجي تنوض صباح ولا تروح الشركة، تلقى المدير تاعك كتب لك على 8 دير كذا، على 9 دير كذا، ثم يعطيك الورقة. أنت تدي الورقة وتروح تطبق. أنت هنا أنا مش مخير، مجبر على فعل ما في الورق، صح؟ مجبر. لكن الله عز وجل ليس هكذا القدر. القدر أن الله يعلم الغيب، عرف وش راح تدير أنت، عرف اللي في الساعة الفلانية أنا راح نجي نتكلم وأنتم تستمعون. ثم فكتب ما علم، يعني كتب وش راح تدير أنت، مش يكتب لك وقال لك دير. واضح فرق ما بين الصورتين، ففهم هذا الأمر يتنحى لك هذا الإشكال. ونعطيك مثال آخر، لأنه أنا الآن الإنسان يجد من نفسه أنه مخير. نحب نتكلم الآن أن نتكلم، نحب نسكت أن نسكت، نحب نقوم نقوم، نحب نجلس نجلس. فمستحيل من السفه الإنسان يقول أنا ربي جبر، لأنه بشي راح يدير المعصية، ما ربي ما جبروش، يعني جبره الله. بصح بشي يجيب يدير الطاعة لا ربي ما قدرلوش. تقول له مثلا على شك سراق ولا عش كذا، يقول لك الله كتب عليه. وتقول له الله يقول لك ربي ما كتبلوش. تحير هذا. وسبحان الله، جاء رجل أمسك به إلى عمر بن الخطاب، فأمسكوه وهو يسرق، فحكموا عليه بأن يقطع يده، فقالوا قطع لك يدك، فقالوا هذا لا يعني ذكي، فقالوا كيف تقطع لي يدي والله كتب علي أنسرق، قالوا الله كتب علي قطع لك يدك، هذه ما كش مشكلة، تكتب عليك تسرق، أنا كتب علي قطع لك يدك. فواضح يا إخوان يزول عليكم هذا المشكلة. قلنا بفهم مثل مثلا ولله المثل الأعلى، لكن لا تقيد الصور. إنسان مدرس يدرس في الثانوية ولا في البكالوريا ولا المهم أو أعلى يدرس، فعنده طلبة يعرفهم من طول الممارسة، يدرسوا 3 سنين وهم معه مثلا من السنة الأولى للسنة الثالثة، خلاص يقول لي يعرف الطالب اللي يقرأ مليح، يعرف الطالب اللي يفهم، يعرف الطالب اللي يجي يبارك على عمر الكرسي، ها يعرف يولي فيه. فوش يدير في آخر العام كي يوصل مثلا لامتحانات، يقول شوف انت تجيب الباك مثلا، انت تجيب الباك انت ما تجيب. طيب هو راهي النسبه تاعو مش تكون 100% لانه ما يعرفش الغيب، قد الانسان هذاك يكون مريض الحلها خطر الامور. لكن هذا الحساب وهذا الاطلاق الذي اطلقه بناء على شنو؟ على تجربه. فاخبرك ماشي مثلا هو جبر عليك باش تجيب الباك ولا تجيب ولا ما تجيبش. فالله عز وجل وله المثل الاعلى، قلنا يعلم الغيب حقيقه، فالله علم لي حيدير هذا الشيء ولا مش حيدير، فاكتب عليه اكتب لنا هذا الامر. واضح؟ فاذا يا اخوان اياك ان يلبس عليك الشيطان بان هذا القدر بانه جبر للافعال، بل الله عز وجل كتب ما علم وانت لا تدري ما كتب عليك، لا تدري هل كتب عليك تعمل الصالحات ولا تعمل طالح. لكن الانسان يجد من نفسه قدره على ان يقوم من بيته ويروح من المسجد، كما يجد من نفسه قدره على ان يقوم من بيته ويروح من المخمر والعياذ بالله. فهذا التفريق الذي يجده في نفسه الإنسان لابد أن يستغل أن يستغله في طاعة الله عز وجل. واضح؟ إياكم من هذا الأمر. إذن هذا يتم به الإيمان بالقضاء والقدر. وهناك مسائل أخرى لكن تعلمون الوقت وقد أذن المؤذن، لكن نذكر مسألة فقط عرضا مهمة، وهي أن نذكر الإيمان وتلاحظوا بأن هذا الإيمان الأمور الستة، أكل الإيمان الستة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، كلها أعمال باطنة ولا ظاهرة؟ باطنة، أعمال باطنية. طيب فهل المقصود هنا الإيمان غير الأعمال باطنة؟ يقال بأن الإيمان والإسلام، انتبه إلى الفائدة، الإسلام والإيمان العلماء يقولون إذا اجتمع من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. الإسلام والإيمان، كلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمع في اللفظ يعني في مكان واحد افترقا في المعنى، ولا الإسلام يعنى به يعني مقصود به كذا والإيمان مقصود به كذا، وإذا افترقا كل واحد ذكر في آية فيكون المقصود بالإسلام والإيمان المعنى الجميع، بمعنى أن الإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والتشهد هذه أعمال ظاهرة، طيب هذا الإسلام، والإيمان المقصود به الأعمال الباطنة، لكن إذا ذكرا في مكان واحد كان هذا هو المعنى، كما في حديث جبريل لما سأله أخبرني عن الإسلام أخبره، ثم قال أخبرني عن الإيمان أخبره، طيب لكن لو جي آية يا أيها الذين آمنوا هل تقول لي هنا يعني ماشي شرط يصلي ويزكي ويصوم، هنا غير لي آمن بهذه الأمور، لا أقول لك هنا المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة والظاهرة، ولا جد مثلا إن المسلمين والمسلمات مثلا ولا غيرها مثلا والله مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل تقول لي أن المسلم يعني غير لي يقوم بالأعمال الظاهرة ماشي لي آمن، لا أقول لك المقصود بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يعني التفريق بين هذه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة وقتاش يكون؟ إذا اجتمع، إذا ذكر في لفظ في جملة واحدة في نص واحد، إذا هذا باختصار يناسب المقام بيان أركان الإيمان وما ينبغي المسلم أن يعتقده تجاه هذه الأركان الست، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وليعتني الإنسان بهذه الأمور فإنها مهمة جدا، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، بارك الله فيكم. قال شخص عند غضبه يسب الله فما حكم هذا وهل يعيد وقعه بالشهادتين ويغتسل؟ هذا العياذ بالله من أكبر الجر في حق الله عز وجل، الإنسان يسب الله عز وجل الذي خلقه، ولا يحتج الإنسان بالغضب، لا يحتج إياك يعني أن تقول للحجتين الغضب، فإن الإنسان ما دام أن عقله معه ونسب درجة الجنون فإن هذا من الكفر الأكبر والعياذ بالله، بالإجماع ما خالف في هذا واحد من العلماء أن ساب الله كافر الذي يعلم ما يخرج من فمه، ويعني أقصد لك ما ولناش مجنون بمعنى أنه يفنى تقول له يفنى سبيت الله تنكم من شين شافي، هذا فقط الذي ربما يستثنى الذي أغلق على ذهنه بحيث غضب غضب شديد خلاص ما عليه بالمشكلة شوية، تقول يا فلان بكى تكلم فلان أنا أبدا أنا سب الله محال، صح أما اللي على بالي يقول لك صح صح ضعفون، لا هذا لا يجوز وهذا كفر، لأنه علاش لما يغضب هذاك الغضب الشديد جدا على ما تقطع شطراهمك ها مش مهبول هنا ها ما كاش هذا فايق مش بيه أصلا يقول لك هذه زعفان خلاص لا خلاص داري دراهمي، لا إياك يا أخي من يلبسك الشيطان، هذا الغضب لا يوصلك أن تسب الله الخالق ها سب الله الخالق إياك من هذه التلبيسات والعياذ بالله، لكن يعني يتوب إلى الله عز وجل من هذه اللفظة ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال هل يقال عن شخص أنه مؤمن وهو يستهزئ بالدين وبالسنة؟ استهزاء بالدين كذلك وبالسنة هذا كفر، هذا كذلك كفر بالله، قل أبي الله ورسوله وآياته ورسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن انتبه إلى شيء وهو فرق ما بين استهزاء بالدين والسنة وبين استهزاء بالمتدين لذاته، كان بعض الناس مثلا ماشي يستهزى مثلا بالدين ولكن يستهزى ببعض الناس مش لأجل دينهم فلان، فبعض الناس يحملوها على أنه استهزى بالدين، لا هو استهزى بذلك الرجل، فهذا معصية ولا تليق ولا ينبغي لكن لا تصل إلى درجة، لكن عموما أن الاستهزاء بالدين وبآياته هذا من الكفر لا ينبغي. ثاني يعني الحمد لله الله عز وجل خلق لنا أو جعل لنا أمورا مباحة كثيرة، حناش نروح الأمور المحرمة، إذا كانت الاقتراب من الأمور المحرمة لا يجوز، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، عندك حيز الحرام وهنا وقداري حيز الشبهات وحنا حيز الحلال، روح نحيز الحلال ما تدلناش الحرام مش ما تدخلوش ما تدلناش ليه لا تقربه أصلا، لأنه من اقترب منه أوشك أن يدخل فيه وأن يقع فيه، فكيف أنت تروح تستهزئ تضحك الناس بأخ ملتزم أو مستقيم فهذا لا يجوز، وهذا قد يصل بك إلى الكفر، بهذا الصعد لما كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة من الغزوات كان بعض المنافقين الذين منافقون نفاق اعتقاد يستهزئون ببعض أصحاب النبي، يقول ما رأينا منهم أجبن مثل هؤلاء، أنفخ بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني خوافين ويستوغل بالمافلة وكذا وكذا. فنزل فيهم هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما وفقش الله جرت السنة لا تستهزئ بها، لكن قول إن شاء الله هذه السنة وهذا دين وإن شاء الله ربي يوفقني لدين هذا، تؤجر على هذه النية وإن شاء الله ربي يوفق لذلك الطاعة. أما أن تحب تبرر تسوغ لنفسك فتستهزئ بمن يحمل هذه السنة أو بأصحابها أو بتلك السنة والدين، فإن هذا قد يصل بك إلى الكفر والعياذ بالله. قال أدرك مع الإمام ركعتين في صلاة المغرب، وعندما سلم الإمام أتى بالركعة الناقصة سرا، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ قد فعل ما عليه، قد فعل ما عليه، أصاب، أتى بالركعة الباقية سرا. لماذا؟ لأنه الوقت الركعة اللي تدخلها مع الإمام اعتبرها لك هي أول صلاتك، الركعة اللي تدخلها مع إمامك اعتبرها هي الركعة الأولى تاعك وكمل عليها صلاتك. انتبه، نعطيكم صورة مثلا، قل كل ركعة تدخل فيها دير هذه الركعة الأولى تاعك وابني عليها. مثلا انت دخلت في الركعه الثانيه في المغرب، الامام هو صلى في الركعه الثانيه وانت دخلت في الركعه الاولى تاعك، صح؟ كي نوض الامام للثالثه انت راح تنوض لمن؟ للثانيه. طيب كي نوض كي سلم الامام دير كما دار. طيب لو فاتك الان فاتك ركعتين، صافي دخلت انت في الركعه الثالثه تاع الامام والركعه تاعك حا الاولى، كي سلم الامام انت راح تنوض لمن؟ للركعة الثانية. الركعة الثانية كيف تقراها؟ جهرا وتحيي في الركعة الثانية، واضح؟ ثم تنوض وتجيب ركعة السر الفاتحة. فهذا لا الإتمام أو القضاء واحد. شوف التفريق بين القضاء والإتمام، هذا مصطلح حادث، لا فرق بين القضاء والإتمام. الله عز وجل وش قل؟ قل فإذا قضيت الصلاة أتمت، وقال فإذا قضيتم مناسككم، إذا أتممتم مناسككم. التفريق هذا بين القضاء والإتمام هذا التفريق أصولي جاء من بعد بعض النصوص. فإذا الصحيح أن وما فاتكم فقضوا وما فاتكم فأتموا بمعنى واحد، لا هذا الصحيح، وهناك خلاف في المذاهب على كل. قال هل تقصير الصلاة جائز إذا طالت مدة الإقامة أكثر من شهر؟ هذا في خلاف مسألة تقصير الصلاة، فالأكثرون على أنه عزيم، بمعنى المسألة إذا كان مسافر لا بد يقصر، واجب مش جائز، لا واجب يقصر. وذهب بعضهم إلى أن ذلك جائز. وهل يقصر في السفر وإن طالت المدة؟ هذا كذلك فيه خلاف بين أصحاب المذاهب، والذي رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وغيره كثير، أن المسافر ما دام مسافرا تبقى أحكام السفر متعلقة به، ما دام أنه مسافر تبقى أحكام السفر متعلقة به فيقصر. وهنالك من حدد المدة، من جعل ذلك مدة معينة. والله أعلم. أنت من تسمع؟ ما حبيش تكون وين تسكن؟ ما حبيش تكون وين تسكن؟ قلت وين تسكن؟ قال لي كاين في واحد جالس طيب فاتك انت من تسكن؟ الله يبارك ما شاء الله تسكن قريب لا بعيدة. آه خلاص تسأل الغير. طيب إيه المهم المسافر، مثلا مسافر مقيم حتى ومقيم خف هذا، حتى ولو جلس مدة طويلة في خلاف، كان يقول لك ذلك يحق أربع أيام كذا يبقى يتم، لكن الأقرب الذي أعتقده هو دين الله عز وجل به أنه ما دام مسافرا يعني مش نية إقامة دائمة ويرجع إلى بلده فهذا تبقى عليه أحكام السفر، إلا إذا صلى وراء إمام مقيم فإنه يتم الصلاة. قال ما نصيحتكم لمن يصلي ثم يتوقف عن الصلاة؟ نصيحتي لي أن يرجع إلى صلاته وأن يحافظ عليه، فإنها رأس ماله، فعماد الدين هي الصلاة. ويكفي في الترهيب من ذلك أن العلماء اختلفوا في تاركها، هل هو في حيز الإسلام أو خارج من حيز الإسلام. والصلاة يا إخوان هي التي تعينك على الطاعة، احنا رأينا أن الإيمان يزيد بالطاعات، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره من الأعمال، فإن صلحت كان ما بعدها أحسن وسهل أمره، وإن ضيعت كان لما سواها أضيع. الله المستعان، في الإنسان يحذر على هذه الصلاة يحافظ عليها حتى وإن ضعف وربما تهاود في بعض الأمور، يعني أخل بها صلاها بسرعة لكن يتركها نهائيا لا، لكن أدلك على أسباب تعينك على الحفاظ عليها وأدلك على ما فقط باختصار. الأمر الأول أن تصليها في الجماعة، إياك أن تصلي وحدك، فها من أعظم أسباب التي تؤدي بتدفعك إلى ترك الصلاة هي أن تصليها على انفراد، لأنك تكون وحدك وحد ما يحاسبك، تكون عندك شغل، تكون تشوف تلفاز ولا تقصر ولا تقول خلي معك نصليها، تجمع المغرب مع العيشة وتجمع الظهر مع العصر، كي تولي بزاف تتقال عليك، تتقال عليك. لذلك سبحان الحائض التي تحيض وهذا دوري كل شهر أمرت بقضاء الصوم، لأن الصوم يجي خطرة في العام، ولم تؤمر بقضاء الصلاة لأنه صارت كل شهر. أتخيل أنت كل مرة تقولها عودة خمس أيام ولا ست أيام ولا سبع أيام وهكذا، راح تمل هذه الصلاة. فكذلك هذا الشخص إذا كل يوم يجمعها راح يملها من يتعب، فلذلك جعل خمس صلوات فقط في اليوم والليلة وهي شديد، لكن لا تغف إلى ذلك مدى أن تصعبها على نفسك، فحافظ عليها مع الجماعة. والجماعة كذلك إذا غبت يسألك إخوانك، إذا صليت في الدار واحد يحوس عليك، بس إذا ما جيش المسجد موالد أنت معهم دائما تصلي الظهر تصلي المغرب تصلي العشاء، يقول لك واش بغيت نخدم البارح ما جيتش كنت مريض ونحو هذا. فإذا حافظ، إذا أردت حافظ على صلاتك إلزم نفسك بما ألزمك الله عز وجل به وأن تصليها في جماعة. والأمر الثاني أن تتخذ لنفسك رواتب نوافل، تجعل الرواتب تصلي قبل الظهر شوية ركعتين أربع ركعات، تصلي ركعتين بعد المغرب وتصلي بعد المغرب. علاش؟ هذا الرواتب التي تحيط تجعلها محاطة بأعمالك، إذا ضعف إيمانك راح تترك الرواتب، إذا ضعف إيمانك تترك الرواتب. صحيح إذا ما كنتش تصلي غير الرواتب تصلي غير الفريضة، إذا ضعف إيمانك راح تروح للأصل. واضح؟ فالإنسان هكذا يعني يجب يحيط نفسه بماذا؟ بشيء من الرواتب. فلذلك احنا نقولهم يعني تنزلا على تسميتها قشور، في هذه السنن يسموها قشور، يقول لك جيبوا لنا غير قشور، قلت غير قشور، نقول تنزلا نسموها قشور، نقول الشيء اللب يحفظ بالقشر. جيب انت تفاح ولا برتقال وخلي واحده بالقشر وواحده نحيها القشر تاعها وخليهم، شوف شكون اللي تفسد الاول، ها مباشره تفسد هذيك اللي تنحيها القشر. فنقول القشر هنا حافظ لك ماذا؟ حافظ لك اللب. فتنزلا ان سميناها قشورا فهي تحفظك وتحفظ لك. والصلاة هي يعني تدلك على الطاعة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والهداية، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم جميعا. طيب هذا خص فقط نبه على مسألة صلاة الصبح، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عموما الإنسان ينبغي أن يحافظ عليها، لكن أهم الصلوات التي ينبغي أن يحرص عليها هي صلاة العصر وصلاة الصبح لما فيها من الأجر العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العتمة وهي العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. جي تحبي مريض ما تقدرش تمشي، لو نعرف الأجر لي في صلاة الصبح في المسجد والله نجو نحبه. وكان الرجل من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين، يهادى رفدين ومريض يتسحب، يقول لهم ادوني المسجد يضيعوا الصلاة إن أجرها عظيم جدا. ما تدري لعل، قال لك ما تعرفش لو نعرف ما في الصبح، لا تدري لعل اللي في الصبح بيخفر نهائيا، ما نعرفش لعل يكون هذا الأجر. فلا بد الإنسان يجعل لنفسه هذا الحرص على أداء الصلاة في وقته، وتكون في ذمة الله. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في حماية الله ورعايته، فلا أحد يتجرأ على أن يؤذيه بشيء. وفق الله عز وجل جميع لما يحب ويرضى. هناك سؤال فقط سأل عن رجل مع زوجته، هذا إذا أراد الجواب يأتيني يعني بعد الدرس. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم جميعا والحمد لله رب العالمين. وختاما نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم الشيخ في ميزان حسناته، وشر ما صير الطلبة كما نرجو من الطلبة أصحاب الجوائز تقدم لأخذ جوازهم، وبارك الله أصحاب الجوائز يعني ما يسوها.